السلام عليكم. يخبرني واحد من أصدقائي عن قصة حاصلة الآن في جمهورية مدغشقر. يقول لي في امرأة مغربية متزوجة من شاب مغربي من أهل فاس في المغرب. المهم هذا الرجل اللي هو الزوج مدرس في مدغشقر، مدرس مادة الفرنسي، فخذاها وعندهم ولد عمره الحين 5 أشهر 6 أشهر. المهم قعدوا الفترة الماضية هذه لمدة 2 3 شهور، فقال الحين في إجازة الصيف، يقول حق زوجته إجازة الصيف خلاص احنا نبي نروح نصيف في المغرب، وكان مأجر سيارة فجهز الشناط وكذا، وهو يحب ولده الصغير هذا، فقال لها أنا بروح أرجع السيارة الحين حق المكتب، مكتب التأجير، وأجي أخذ جهز الشناط وخلي الولد معي. ما أخذ ولده حاطه على كتفه. المهم خذ ولده وراح في السيارة هذه التأجير، سلمها للمكتب واختفى، وهذه المسكينة ناطرة في البيت معاها جوازها والشناط وكذا. بعدين استوعبت ان زوجها خذ كم شنطة معاه، لما فتحت الشناط ولا هو ماخذ بس الشناط اللي فيها اغراضها، انجنت، تدور الجوازات ولا ما في الا جوازها، طارت على المطار سألت هناك وكذا، قالوا لها يبا زوجك اصلا ما طلع برا مدغشقر، لا موجود الى الان داخل، مع انهم سلموا البيت اللي كانوا ساكنين فيه، سلموه حق صاحبة العقار نفسه. المسكينة قعدت 2 يوم في المطار تتصل على زوجها ما يرد، تسأل السلطات الأمنية هناك، يقول والله ما ندري زوجك موجود ما سافر. هذه المسكينة الحين تورطت، الحين ترى صار لها بالضبط 1 شهر اعطفت عليها صاحبة السكن القديم، مع انها لما رجعت لقيت الباب مقفل، لانه مقفل الباب ماخذ مفتاح معاه، كلمت صاحبة العقار فهمت موضوعها، اعطفت عليها وفتحت لها الباب من المفتاح اللي عندها اللي هو الاضافي، قالت لي بجلس لين تحلي مشكلتك. وصار لها 1 شهر رايحة رادة على مراكز الشرطة وعلى المطار، والزوج موجود لكن اختفى. المهم راسل لها مسجات قال لها انا اصلا ماني موجود في مدغشقر وخلاص، واحنا مفصلنا عن بعض، والولد ما راح تشوفينا في حياتك، وهذه المسكينه ما هي قادره تسافر تطلع برا جمهوريه مدغشقر، لانها اذا راحت للمغرب ما تقدر مره ثانيه ترجع، لان لازم دخولها يكون لان اقامتها على زوجها نفسه، فاذا طلعت من مدغشقر خلاص تنسى انها ترجع مره ثانيه. يعني هي ميتة قهر علشان ولدها، ما تبي لا تقعد ولا بس تبي الولد عمره بالأشهر يرضع. وهذا المجنون، ما أنا التفاصيل اللي خذيتها عن شخصية الرجل هذا عرفت إنه ما هو صاحي، فأنا وجه الرسالة. أنا في العادة الحالات هذه يعني أنزلها في الإنستغرام ما أنزلها في اليوتيوب، بس لأن أنا عندي متابعين وشخصيات أنا سبق أني تواصلت معهم في مدغشقر، وكذلك من المسؤولين في المغرب، أتمنى أن يتدخلون يعني السفارة المغربية الموجودة هناك أو السلطات الأمنية في مدغشقر أو أي شخص بإمكانه يحل مشكلة المرأة. المرأة لا تبي فلوس ولا ترضى أصلا أحد يساعدها، هي ما تبي إلا ولدها، ما تبي شيء. رقمها موجود عند مدير حساباتي، راح أحط لكم رقم مدير حساباتي أسفل الفيديو اللي يحب يتواصل معاه، ونبدأ قصة الليلة. قصة الليلة بما أن أمس عطيتكم قصة في تونس، فتعرفون قصة تسحب قصة، وجمال القصة والمعنى فيها والصدمات اللي فيها ترى ما يقف عند البلد اللي حصلت فيه، احنا ناخذ العبرة من القصة والغرابة اللي فيها. المهم القصة صارت في تونس في منطقة اسمها احزق جنب قرية اللوزة. طبعا انا حتى في جوجل ما طلع لي هذه قرية حزق، لأن الظاهر ما هي معروفة كثير، موجودة في تونس وأهل تونس يعرفونها. المهم في اثنين أصدقاء هذول يشتغلون بالزقرة أو في المزمار، يضربون على المزمار، يعزفون مزامير في الأعراس والأفراح وكذا. المهم هذول جالسين في مقهى وقت العصاري كذي، لأن واحد فيهم أصلا عنده شغل بالليل في أحد القرى اللي تبعد عنهم 100 كيلومتر، يبي يروح يعزف هناك ويرجع. فجالس مع صاحبه هذا أو زميل المهنة في المقهى، يسولفون وكذا، وسالفة جر سالفة، اختلفوا على موضوع شوي شوي، صار يعني سب وشتم، تطور الموضوع إلى مادة الإيد، صار بينهم ضرب، تدخلوا الناس اللي موجودين في المقهى وفرقوه. المصيبة مهني، المصيبة أن واحد فيهم مش قال حق الثاني قدام الناس اللي فرقوا وكذا، قال شوف والله الليلة ما تبات في بيتك، تبات في القبر. معصب، وتعرفون مرات واحد إذا عصب ما يثمن الكلام اللي يقوله، أو يبدأ يتكلم كلام ممكن إنه يورطه وهو ما يشعر. المهم قال له أنت ما راح تبات ببيتك، أنت راح تبات الليلة في قبر. فرقوهم العالم وإهدوا وخلاص وكذا مشوا. مو اللي هدد، الثاني هذا اللي عنده شغل بالليل، وراح مشي إلى أن وصل القرية اللي تبعد 100 كيلومتر. طبعا مشي على يركب دابة على كذا، يعني لأن طريق بين القريتين طريق يعني وعر، فيستخدمون مرات البغال، يستخدمون حصن، يستخدمون كذا. المهم مرات مشي على حسب المتوفر. وصل هناك بالليل، الحفل تقريبا كان الساعة 12 بالليل، ويبدأ ليل فجر وهو يعزف على هالمزمار. تعب، بعد ما خلص الحفل وخذ أجره كانت تقريبا الساعة 4-5، فاضطر أنه يمشي يعني يرجع، يدور أحد يوصله، أحد عنده بغل حصان شيء يوصله في طريق سيارة تمر بأي طريقة، ما حصل. المهم مشى وهو في إجهاد وتعب، مشى تقريبا 20 كيلو، انهار تعب. مشي 100 كيلو شلون؟ إلا يمر عليك سيارة تشيلك شوي، تقطك مثلا، يوصلك نص المسافة وانت تكمل شوي، تركب حصان 10 كيلو 20 كيلو يقطك كذا يعني. لكن هذا طلع من عندهم ساعة 4-5 ويمشي 20 كيلو، وهو أصلا طول الليل سهران يعزف، وموضوع العزف هذا شيء مرهق يعني. المهم حس بالتعب وحس بالإجهاد، بدأ يعني يتصبب عرق يعني، ويحس بحرارة مع أن الجو كان بارد، بس ما هو عارف شنو اللي حاصل فيه. ففي عندهم طريق زفلت، وطريق الزفلت تعرفون وقت الشتاء يكون بارد جدا يعني، فهذا من شدة الحرارة اللي يحس فيها قام وخلع التيشيرت اللي هو كان لابسه، وتمدد على هالزفلت هذا على الشارع، وشارع هذا مستحيل يعني، هو صار له كم الحين ساعة ساعتين يمشي ما حد مر عليه، فهم أمن إنه ما حد راح يمر صوبه يعني. المهم انسدح على ظهره على الزفلت هذا، يبي يحس من البراد لأنه حاس إنه مولع نار. المهم ريح كذي من التعب ويلهف، ما هو عارف شو اللي قاعد يحصل معاه، الظاهر جايته جلطة وهو ما يدري ولا شيء، أو ارتفع عنده السكر ولا هبوط ولا ما يدري. نايم على الزفلت يحس ببرودة الزفلت هذا أو القار شوي، ولا يغفي من التعب، خذ له غفوة على مرة سيارة نقل اللي هي الدنة أو الهافلوري. هذا اللي كان يسوق الهافلوري هذا ماشي في الطريق وطريق هذا قليل أحد يمر صوبه يعني. فلما مر عند هالزقار اللي يعزف على المزمار من سدح ما شافه، شاف بس البنطلون، يعتقد انه بهالظلام يعني وللحين ما شق النور يعني، فما يشوف عدل، يحسبه كيس يعني ولا يحسبه يعني يعني اي شيء يعني وسط الشارع، ما اهتم، ادهسه ومشى. حس بان الهافلوري شوي تحرك، هافلوري مو سياره، السياره اوكي تبين لو انت تدهس واحد، هافلوري ممكن مرات تحس فيه ومرات يمكن لا، والشارع اصلا شارع يعني ما هو معبد بشكل صحيح، فاكيد يعتقد حجر يعتقد شيء. المهم مشى طريقه وصل للبيت ونام صاحب الهافلوري ولا درى عن الموضوع. اليوم الثاني مقلوب الدنيا على الجثة اللي لاقينا في الشارع، ومبين انه واحد داهسه بالسيارة. منو هذا؟ قالوا هذا يشتغل زقار على المزامير، واليوم اللي قبله كانت في مشاجرة بينه وبين واحد من اصدقائه، وهذا زميل للمهنة يعني، حتى ان هذاك قال له انت ما راح تبات الليلة في بيتك، راح تبات في القبر. قالوا بس هذاك اللي اقتله، ويلقون القبض عليه. المهم هذاك يحلف، يا جماعة انا مستحيل اني اقتله، انا لما كنت اهدده في المقهى يعني كان يعني لحظة غضب، ما كنت اقصدها يعني. قالوا الحبيبي هذا كلام فاضي، اعترف وتكلم. قالوا اقسم بالله يا جماعة أنا لا عندي سيارة، ولا يعني حررت أحد مثلا يدهسه، ولا عطيت أحد فلوس عشان يدهسه، ولا أصلا فكرت أني أقتله، خلاص مشاجرة حصلت بينه وفرقونا وانتهى الموضوع. قالوا لا هذا كلام ما ينفع، أنت المشتبه الوحيد الآن اللي عندنا. طبعا في ذاك الوقت قاموا يسحبون أي سيارة تمر من القرية هذه اللي هي الحزق، واللي رايح للقرية الثانية، ومن القرية الثانية اللي رايح للحزق، يعني لا رايح واللي راد يستجبونه، يحاولون يتشيكون عليه على سيارته على كذا، اللي ما يبين عليه شيء يتركونه. واستمر هذا المتهم موجود في السجن خلاص، وأول محاكمة ويحكمون عليه بالإعدام. اي حال فوق يبكي وكذا، قالوا لا اعترف. قال يا جماعة والله، قالوا الحبيبي في شهود عليك وانت ضربته وضربك، يعني عندك دافع، يعني لا تقعد تفلم علينا، قول لنا الصدق يعني. قال يا جماعة اقسم بالله انا ما سويت. اكيد؟ قال اكيد. قالوا خلك خلاص، ثاني درجة ايدوا حكم الاعدام. طبعا صحيح ان الاحكام موقفة عندهم، لكن حكم إعدام، هذا شخص بريء أصلا، لكن شلون يثبت براءته؟ الموضوع صعب. المهم وراحت الأيام وجت الأيام، انتشر الخبر، وهذول أهل القرى صحيح إن بينهم مثلا 100 كيلو، لكن الخبر يعني يسري، واحد يسولف بالمجلس الثاني يسولف وكذا، لين وصلت القصة حق صاحب سيارة النقل وهو قاعد في أحد المجالس. قالوا إن في واحد متهم إنه قتل شخص لأنه هدده في المقهى وبعدين ادهسه بسيارة، لكن ما هو راضي يعترف وحاكمين عليه في الإعدام. فمن ضمن السوالف قالوا له ان كان داهس على الطريق الفاصل بين القرية الفلانية والقرية الفلانية، وهذاك كان يعني خالع التيشيرت ونايم على الارض، وهذا عرفه، عرف الشخص هذا المتوفي، لكن ما بينهم علاقة، يعرفه يعني شايف الظاهر مرة من المرات وكذا، لكن ما بينهم علاقة. قالوا انتم تقصدون فلان اللي يغني في الاعراس ومزمار؟ قالوا اي نعم هذا هو. رجع الليله هذه بعد ما سمع القصه، رجع البيت ويتحلم فيه، يتحلم هذا المقتول يطلع له بالحلم يقول له ترى مش صاحبي اللي هددني في المقهى قتلني، انت اللي قتلتني، انت اللي دهستني. صح، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الحلم هذا وكذا. قال الظاهر اني سمعت السالفة وتأثرت. اليوم الثاني ويجيه في الحلم ويقول له نفس الكلام، اليوم الثالث يجيه في الحلم ويقول له نفس الكلام. ومن صدق الرؤية ان انت تشوف نفس الحلم ثلاث مرات واكثر بنفس التفاصيل. راح سأل الشيوخ قالوا ليش ما تتأكد، يعني يمكن لك علاقة في الموضوع. أو قاعد يفكر قال تعال أنا معقولة، يعني معقولة أن مرة لما حسيت كأني صدمت شيء وكذا، لا ما أعتقد، كان يعني انتبهت. المهم راح إلى مركز الشرطة، قال لهم يا جماعة أنا عندي اعتراف وأنا ماني متأكد، ما أبي أورط نفسي بالخطأ، لكن أنا ترى اليوم الفلاني اللي سمعت فيه قصة الشخص المدهوس هذا واللي اتهمته فيه الشخص اللي هدده في المقهى، ترى اليوم الفلاني أنا فعلا ترى طلعت من القرية الفلانية إلى قريتي ومريت من هالطريق ودهست يعني شيء، بس ما اعتقدت ان انسان يعني بوسط الشارع. قالوا له شلون شكله، شلون كذا، متى الوقت بالضبط، شو اللي شفته بالضبط. قعد يوصف لهم. قالوا له وين سيارتك، جاب السياره حولوه للادله الجنائيه لان اصلا في اثار على الجثه، لكن ما هم عارفين اي نوع من النوع السيارات يعني، وتعرفون الاطارات تختلف كثير يعني، حتى ما في إطار محدد لسيارة محددة يعني، إلا إذا جبت الإطار، جبت السيارة نفسها وطابقتها. لما جاب لهم سيارته ويطابقون، ولا فعلا هذه الآثار اللي على الجثة هي آثار أو يعني علامات اللي موجودة على إطار سيارة هالرجل اللي جاي يعترف. المهم هني عرفوا ان هذاك الحبيب بريء والله فكه من الاعدام واطلقوا صراحه، هذا حجزوه لكن صنفوه كقضيه مروريه، قتل عن طريق الخطا، تم احتجازه كم شهر وسحبوا منه رخص القياده حتى ان يعني توسط له دكتور، انا اوجه له تحيه، بعد ما سحبوا له الرخص وكذا هو اللي يعني يروي القصه، راح عينه في أحد الوزارات إلى أن بعدين استرد رخصته القيادة. بس أنه يشيد هذا الدكتور ليش ساعد، لأنه يشيد بهذا الرجل الشريف اللي فك رقبة هالرجل من الإعدام واعترف وكان ممكن أنه يروح فيها، لكن ما يبي أنه إنسان يموت بجريته أهو يعني. ما لكم بالطويلة، طبعا هذه كانت مقدمات بسيطة لقصة الليلة. قصة الليلة شيء ولا أروع، كل القصص أكيد روعة، لكن في بنت اسمها ريم، بما أن احنا في تونس يعني، ريم من بنات تونس العاصمة، بنت عز وخير، بنت جميلة، بنت أخلاق، بنت ما في أروع منها، لكن ذاك اليوم أخطأت خطأ، كان خطأ فادح في حياتها. تعرفت على شاب اسمه محمد، محمد من أهل القروان أو قيروان، طبعا هي بجانب قيروان في يسمونها الأحواز. المهم محمد يعني من الأرياف وجاي إلى تونس العاصمة علشان يشتغل في الزراعة وكذا. تعرف على البنت ريم، يعني كان في تبادل نظرات في البداية وشوي حبت البنت وهو حبها، وبعدين اكتشف ان هذه بنت ناس اغنياء وشاف بيتهم وصدم. المهم قال لها ترى يعني العلاقة اللي بيننا راح تكون فقط صداقة، لا تفكرين يوم الايام ان احنا نتزوج لأن الموضوع صعب جدا، أنا مو لأني رافض، بالعكس أنا أتمنى أني أتزوجك، لكن مستحيل أهلك إذا عرفوا أن أنا أصلا من عائلة فقيرة أنه راح يوافقون. قالت له أنت بس تعال تقدم لي ولك مني أخليهم يوافقون. قال لها أكيد أنا أصلا أمنيتي أني أتزوجك. قالت له أنا أبيك بعد على سنة الله ورسوله. قال أوكي، راح لهم، راح حق أمها وأبوها، السلام عليكم. عليكم السلام. قال لهم أنا أبي بنتكم على سنة الله ورسوله، وأنا شاب عمري كذا مخلص الثانوية، وإن شاء الله يعني بكمل دراستي. وقالوا له زين أوكي تكمل دراستك، أنت شنو تشتغل؟ قال أنا أشتغل في الزراعة. قال يعني شنو عندك مزرعة مثلا عندك؟ قال لا لا أنا جنايني يعني أزين المزارع. قال نعم، وأنا أصلا من أهل الأحواز اللي في القروان. قال نعم. قال له أنت تعرف البنت اللي أنت الحين جاي تتقدم لها هذه بنت منو؟ بنت فلان فلان الفلاني. أنت شايف القصر هذا اللي أنت الحين داخل عندنا عشان تخطب؟ قال البنت يعني ما عندها مانع. نعم، من اللي ما عندها مانع؟ ويمسكون ريم ويكسرونها تكسر. أنت من وين تعرفينا؟ جابت الإنسان الشحاذ هذا علشان يتزوجك، إحنا من عائلة غير وأنت غير، لازم تفهمين هالموضوع. أطردوه. بعد بكم يوم هذه البنت ما هي راضية تسمع كلام أهلها، التقت فيه برا. قال أنا مو قايل لك يا ريم، قايل لك أنا ما راح يوافقون، مستحيل يوافقون، أنت شايفة الوضع اللي أنت فيه، أنت مو عارفة مو حاسة الظاهر. قالت لا أنا عارفة، لكن أنا حبيتك ومستعدة أني أتخلى عن الدنيا هذه كلها علشانك أنت، إيش رأيك؟ قال لها شنو؟ إيش رأيك تتزوجني خطيفة؟ أوه هذه هي المصيبة، خطيفة منتشرة صراحة كثير من الدول، والله للأسف ياخذ البنت يخطفها يروح يتزوجها عند شيخ حقير، الشيخ هذا، لأن الشيخ هذا اللي رضى إنه يتزوج واحدة هربانة من أهلها من شخص ما عنده حتى مستقبل ولا وظيفة عشان تحصل بعدها جريمة، هذه أكبر جريمة يرتكبها أي شيخ. هذا مو شيخ أصلا، استغفر الله، وأنا مع احترام للشيوخ يعني أقصد اللي يزوج أي بنت طالعة خطيفة، هذا إنسان ما هو محترم. قالها والله خطيفة ترضين، وعلى فكرة ترى إذا خطفتك وهربنا، يعني إذا رضيتنا نطلع ونصير خطيفة يسمونها، ترى ما راح ترجعين عند أهلك مرة ثانية، راح نهرب ونروح القروان عند أهلي هناك تعيشين. قالت له هذا اللي أنا بيه. قالت ترى احنا من عائلة فقيرة، وترى احنا وضعنا كذا كذا كذا، ها من الحين أقول لك ترى عيشة العز والحياة الرفاهية هذه ما راح تشوفين هناك. قالت أنا راضية. قالت ترى في البيت هناك أمي وأختي وكذا، وراح تشتغلين معاهم في البيت، وترى احنا نظامنا غير، وما عندنا طلعات هناك بالأرياف مثل هني تونس العاصمة، ها ترى في فرق. قالت أنا راضية. قال أوكي. وذيك الليلة وتاخذ ملابسها وتهرب من البيت، خذاها محمد وفعلا هرب فيها إلى القروان. هني احكمت ريم على نفسها بالإعدام. ليش؟ خلاص أصبحت الآن تحت رحمة رجل ممكن إنه يسوي فيها اللي يسويه ولا حد يكلمه، لأن البنت هذه تخلت عن أبوها، تخلت عن أخوها، وراحت تركض وراء رجل. يعني هذا إذا الرجل ما طلع وفي معاها، ما في أحد ثاني بالدنيا ممكن يساعدها. خلاص اللي تهين أبوها وأخوها حتى الرجل اللي تهرب معاه ما راح يحترمها. لكن خلونا نسمع القصة شو صار معها. راحت، لكن محمد هذا طلع غير، محمد يحبها يموت فيها. أخذها وتزوجها عند شيخ وداها عند أمه. قالها يما أنا ترى البنت خذيتها خطيفة وهذا الموضوع أنا بحطك يعني أمام الأمر الواقع، انتهى. البنت ما تقدر ترجع لأهلها يذبحونها، وأنا أبيها ومستحيل أتخلى، وأنا تزوجتها ترى يعني. قالت لا شو نسوي بعد، الله يستر. المهم خلاها عنده ويشتغل يأكرف يأكرف يأكرف. محمد ما قام يطلع من القروان، ما قام يروح تونس العاصمة لو يصيدونه أهلها البنت ولا يكتشفون وينه يقطعونه. فيقول لا لا أنا ما راح أطلع من القروان، والقروان ما هو لاقي وظيفة سنعة أصلا. كانوا أهل البنت هذه ما هم راضين على وظيفته في عاصمة تونس، فما بالكم لما يكون شغال في يعني في الأرياف، من بيعطيه راتب أصلا؟ فهذا صارحها، راح قال له قال أنا ماني لاقي وظيفة، حتى الوظيفة اللي كنت أشتغل فيها في تونس العاصمة ماني قادر أروح هناك، خايف من أهلك وأنت تبين مصاريف. فرح ما سويت لك يعني، ما سوينا عرس وكذا، وما الفرح هذا ما سويناه، ولا مأثث لك أنا حتى لا غرفة نوم ما جبت لك يعني، وأنت عايشة معاي في البيت يعني كأنك يعني عايشة صالك 100 سنة، ما حسيتي نفسك أنك عروس وأنت بنت عز وبنت كذا. قالت لا أنا معاك في خير ولا في ردة، أنا معاك للنهاية. قال لها والله ونعم المرأة. والله ما أدري هو نعم المرأة بالنسبة لك، لكن هذه هربانة من أهلها. لكن خلينا نشوف إيش صار بعدين. محمد قرر إنه يعني يشتغل زيادة، يحاول يعوض البنت لو 1% من اللي كانت تعيشه. دور وظائف، دور، قام يشتغل ليل مع نهار ماكو فايدة. قال لها شوفي أنا أبروح ليبيا، وليبيا ترى أيامها الناس تروح تشتغل فيها ترى مثلها مثل الخليج على فكرة يعني، لا ورواتب أكثر على فكرة أول يعني أي قبل لا يسقط النظام. فقال لها أنا بروح ليبيا بشتغل هناك وفي وظائف في فرص، وإن شاء الله أني بوفر لك يعني لقمة العيش الهنيئة، أجمع نشتري بيت، أشتري لك أثاث، أشتري لك ذهب، أسوي لك فرح، وإن شاء الله ما قصر فيك، وإنتي ما قصرتي معاي وصامدة وكذا وتحبيني وتركت الدنيا كلها عشان. قالت له روح الله يسهل عليك، أنا قاعدة مع أمك وأختك هني أشتغل وعين وعاون. قال له أوكي. وفعلا ويسافر محمد إلى ليبيا يدور له شغل هناك. قعد له تقريبا 2-3 شهور. فأم محمد كل فترة فترة تسأل ريم، تقول لها ريم انت يعني الحين كم صار لك مع محمد؟ قالت والله صار لنا تقريبا 4-5 أشهر يعني من سكنت وياهم يعني. قالت زين ليش ما حملتي؟ قالت والله يا عمتي انا ما ادري يمكن ما حصل نصيب. قالت لا لا مستحيل، خلينا نسأل يعني نشوف حكيمة نشوف شيء. راحت ودتها عند وحدة يسمونها تعالج بالعربي يعني، هم العلاج الشعبي بالعربي يسمونه، وهذه هم بالعربي هم يعني في خزعبلات وخرافات وتدخل شوي السحر مني، قراءة فنجال مني، خرابيط. خذتها أم محمد حق هل هذه اللي تداوي بالعربي علشان تشوف ريم ليش ما حملت. فشافتها وكي قالت لا البنت مو حامل وما فيها شيء يعني، ممكن مستقبلا أنها تحمل يعني. أضحكت عليهم 2 كلمة، عطوها المكسوم ومشوا ارجعوا البيت. راحت الأيام وجدت الأيام، وهذه منتظرة زوجها على أحرم الجمر متى يرجع من ليبيا، كل فترة فترة يتصل عليهم، والكلام هذا في 2011 يتصل عليهم ويطمنها وكذا والوضع أوكي. ويطلع واحد شخصية جديدة في القصة، واحد ينقال علي. علي هذا من أهل قروان، سافر خصيصا علشان يلتقي بمحمد في ليبيا، طلع من تونس إلى ليبيا لين وصل عند محمد هناك. طبعا بعد ما أخذ عنوانه من أهله راح حق محمد، أول ما شافه محمد يا هلا، يعرفه من أهل قريته يعني، يا هلا مرحبا حياك، شلونك وش أخبارك، وش الساعة المباركة وش عندك هني؟ قال له يا محمد أنت تدري أني أنا تركت البلد وجيت لهني علشان بس ألتقي فيك وأقول لك سالفة؟ قال أتكلم جد؟ الله يستر، ليش؟ إيش صاير؟ تعال تعال حياك، تعال تفضل خلنا أسوي لك عشاء أسوي لك. قال لا لا لا أنا ما راح أطول لأن أصلا مشغول، لكن الحمد لله أني لقيتك بقول لك الموضوع وبمشي. قال أتكلم جد؟ جاي من تونس تقول لي موضوع تمشي؟ لا ما يصير يا علي. قال الموضوع مهم، ولأن أنت ابن حومتي ابن مدينتي وأنا أحبك وأنت صديقي مثل أخوي. قلت أنا ما أبي أخونك وما أكشف لك هالقصة هذه. قال له شنو؟ قال له أنت متزوج وحدة اسمها ريم صح؟ قال له إيه نعم صح. قال ريم من أهل تونس؟ قال له إيه نعم تونس العاصمة. شو السالفة علي وانت شلون عرفت اني انا صحيح يعني صديق ومعرفة لكن من بعيد لبعيد يعني ما تعرف ظروفي؟ قال لا بقول لك شيء بعد اصدمك، زوجتك ريم مش عندها حرقوس على بطنها؟ قال نعم. حرقوس اللي هو شنو؟ مثل التاتو لكن يسوونه بالحنة، النقش نقش بالحنة وهذا يطول ما ي... فهذه البنت ريم لأنها كانت تهتم بنفسها ومن بنات تونس وبنت عز وكذا دائما كانت تتزين وتنقش برجولها بيدينها بكتفها على بطنها ما أدري شنو يسمونها تتحرقص يعني تتزين بالنقش هذا. ففعلا كانت حاطة نقش على بطنها وعلى رجولها وعلى كذا. هذا علي قال حق محمد أنت زوجتك ريم اللي من بنات تونس العاصمة حاطة حرقوس في بطنها. انصدم، قال ايش دراك؟ مسك برقبته كان راح يقتله. شو تتكلم عن زوجتي وانت ايش عرفك بالموضوع؟ وهذا شيء يعني يعني خصوص يعني من بيعرفه؟ شلون عرفت انت وهي ببطنها يعني والبنت يعني عايشة في ريف وهي متغطية يعني انت ايش عرفك؟ قال لا وفي مكان ثاني ومكان ثالث. وهذا ينجن، قام يخنق بعلي قال له تتكلم الحين ولا أقتلك. قال له اسمع اسمع، قال له يا محمد لأن أنت مثل أخوي أنا جيت أقولك سالفة، زوج أختك قاعد يخونك مع زوجتك. شو قال له زوج أختك ها له علاقة في زوجتك. الله يخرب بيتك. أو ينجن محمد، قال أتكلم جد؟ قال لا والله هذا اللي صاير، وهو اللي قال لي السالفة قاعد معاي في سهرة وكان شارب خمر وكذا وبعدين قاعد يضحك ويقول إن أنا يعني لي علاقة في ريم زوجة محمد وهذه عندها حرقوس وهذه قاعد يوصفها لي وأنا صراحة قلت أبلغك. طبعا محمد تأكد من صحة كلامه من سالفة الوصف اللي عطاه في جسد زوجته. انجن، قال علي أنا بمشي واعتبر مش أنا اللي قلت الموضوع. طبعا علي هذا كأنه ما سوى شيء، رجع لتونس وسكت. محمد يدور فرصة بس علشان يترك الشغل في ليبيا، بياخذ بس راتبه ويبي حجز ويشيل أغراضه وبيرجع على طول تونس، يبي يتصرف. قدم استقالته من وظيفته وناطر بس كم يوم يعطونه يعني رواتبه ويضبط الأمور وخلاص يرجع. وين يرجع؟ إلى تونس، يبي يتصرف مع ريم ومع زوج أخته. مالكم بطولة، فعلا رجع إلى تونس ولا تكلم ولا قال لأحد السالفة ولا أحد عرف ليش محمد ترك شغله في ليبيا اللي راح وتعنى علشانه ورجع إلى تونس. ما تكلم، حتى ريم ما تدريش السالفة. لكن من رجع محمد ليل ونهار يمسك ريم ويضرب فيها، يضرب فيها ليل ونهار، يمسكها من شعرها من رأسها، يضربها بالحيط، كسر إيدينها، كسر جولها، وهي تبكي وتصرخ وتقول له ليش أنا، شنو سويت لك، أنا ضحيتي عشاني، ويمسكها ويكسر. يوميا البنت عاشت في جحيم، ما هي عارفة شنو القصة، ما تقدر تلجأ إلى أهلها، هي هربانة منهم. من اللي ينجيها الحين؟ هربت من أبوها، سندها وأخوها، شلون الحين من اللي بينقذها من محمد اللي صار مثل الوحش، كسرها تكسير ولا حد قادر يتدخل في الموضوع. إلى أن جاء يوم الأيام محمد ويتذكر السالفة ومقهور، مو نايم الليل كله، ما هو قادر يعني يكشف السالفة لحد. فحتى أنه ما راح، لأن جبان وحقير، ما راح مثلا حق زوج أخته يعني ضربه، إذا هو مثلا معتقد أنه راح يضربه ولا شيء، لا ما أخذ يعني قوته على هالبنت هذه، كسره وهذه مالها وهالي الحين. فلقاها فرصة يفرغ فيها الغضب، وأن هذه اللي مثلا هي اللي خربت الزوج أختي، وهذه من جبتها عندي أنا دمرت عائلتي، يعني حط اللوم كله على ريم. في ذاك اليوم قال أنا لازم أتخلص منها، ما دام هذه ما في أحد يسأل عنها ولا أصلا يعني كارهينها بعد ما هربت، لكن دام إنها تخوني أنا لازم أخذ بثاري وريح عائلتي من هالسوسة اللي أنا جبتها. أو يمسكها بالسكين ويسويها مثل المشخال، غز فيها هالسكين ما خلى مكان في جسدها، وراح سلم نفسه لمركز الشرطة. قال الموضوع غسل عار وموضوع شرف وكذا، ألقوا القبض عليه، رفعوا الجثة، أحالوا للمحاكمة، الموضوع كله يعني واضح، معترف بالجريمة. شو الموضوع؟ والله غسلت عاري، لكن ما بيقول التفاصيل، ما حد يدري شنو قصته، حتى ريم اللي ماتت على ايدينا ولا فهمها الموضوع، لكن عنده والدته اللي ماتت من القهر، كل يوم والثاني تروح للسجن تقول له يا محمد شوف والله أنا أتمنى أن يعدمونك، لأنك قتلت بنت أنا بحياتي ما شفت بنت فيها الجمال والرقة والأدب والاحترام، بنت عز تركت كل هالخير اللي وراها علشانك أنت يا صايع يا ضايع، وبالنهاية تقتلها. ليش البنت شنو سوت؟ ما هو راضي يتكلم. قول لي يا محمد شنو سوت؟ قعدت تضرب فيها من جيت من ليبيا، وآخر شيء قتلتها، البنت شنو سوت يا محمد؟ ما هو راضي يتكلم. كل ما تجي زيارة تقعد تبكي عنده في السجن، تقول له والله أنا جاية مو علشانك، مو علشانك ولا حزينة علشانك، أنت لازم تأخذ جزاك لأنك قتلت نفس، لكن قبل لا أموت أبي أعرف أنت ليش قتلت ريم. لما شاف أمه خلاص فعلا بدت تنهار، الأم بيتي بيتي عنده في السجن، قال لها يا يما تدرين عشان ما تلوميني، وإذا قلت لك السالفة راح تقولين فعلا يعني عفية عليك زين سويت. قالت ليش شنو صاير؟ قال لها يا يما تدرين ان زوجتي ريم لها علاقة بزوج اختي من جنة امه؟ قالت له نعم. منو قال هالكلام؟ قال في واحد اسمه علي. علي هذا من اهل مدينتنا، من اهل الحومة يعني. قال له اسمه فلان الفلاني. عرفتها الام، قالت له زين. قال له يما هذا يعني جزاه الله خير ما قصر، رجل يعني حس بالغيرة والأخوة اللي بينه، وجاني إلى ليبيا وقال لي الموضوع، وبالعلامة قال لي بعض العلامات اللي موجودة في جسد ريم، منها الحرقوس اللي في معدتها واللي في المكان الفلاني والمكان الفلاني. والأم تقوم تلطم على وجهها وطق على رأسها في السجن في الزيارة. يوم سمعت الكلام أو تبكي ويغمى عليها ويجون الشرطة، إيش فيك أنت؟ شكون صاير؟ شكون صاير؟ صحون فيها. قامت ويغمى عليها، إيش في؟ والولد انهار، يا يما إيش فيك؟ يا يما لا تموتين، أنا قلت لك عشان ترتاحين. قالت له الله لا يوفقك، عساك في نار جهنم يا محمد، الله لا يوفقك. قالها ليش يا يما؟ المفروض تقولي لي اغسل عار. قالت له الله لا يوفقك يا محمد، أنت تدري علي هذا منو؟ قال له لا ما أعرف، يعني هذا من أهل الحومة ونعرفه رجال محترم. قالت له علي هذا ترى في السابق كان متقدم حق أختك، وأبوك رفضه اطرده لأنه إنسان فقير وإحنا ناس فقارة. فقال له أبوك، قال له أنا ما أقدر أزوج، إحنا ناس فقارة وإنت فقير وتأخذ بنت يعني تعيشها بجحيم، يعني روح شوف لك بنت الحلال ثانية يعني، أو حسن وضعك، لذلك اطرده. بعدين أختك تزوجت من الآن من نسيبك هذا. قال له زين. قالت هذا حاقد علينا، وأنا كثير كانوا يوصلوا لي بعض النسوان الحارة والحومة إن هذا كان حاقد ويسبسب علينا من برا لبرا. قال له زين أوكي، شنو علاقته بالموضوع الحين؟ الرجل قال لي عن موضوع. قالت أنا أقول لك، أنا لما أنت كنت مسافر إلى ليبيا، اسمعوا الصدمة هذه، لكم صدمة مو يعني أبصدمكم وبصدم محمد الحين. قالت له اسمع محمد، اسمع الصدمة. قال لي تفضل، يقول الصدمة. قالت له لما أنت كنت في ليبيا أنا كنت بطمئن على منو؟ على ريم، فأخذتها إلى مرة تشتغل بالطب العربي بالمداوي، يعني هذا عرافة نفس العرافة يعني. فلما رحنا هذه كشفت عليها، حتى لما كشفت عليها كانت تتغزل بجسد ريم، تقول ما شاء الله بشرتك حلوة وشو هالحرقوس الحلو ومسوية نكش وكذا، انت اكيد مو من الارياف. قالت لا لا انا من تونس العاصمة، وانا احب يعني يعني اتزين لنفسي، يعني مع ان زوجي مسافر لكن انا احب اتزين نفسي. بنت كيوت، بنت ناس يعني. فهذه شافتها وشافت جسدها يعني وشافت الحرقوس. هذه العرافة هي زوجة علي اللي كان يبي يتزوج أختك واللي راح لك إلى ليبيا. لما هذه قعدت وياها الظاهر سولفت له عن ريم، لقاها فرصة عشان ينتقم من زوج أختك عن طريقك أنت، فراح لك إلى ليبيا عشان يبيك تروح تقتل زوج أختك، وهو بعدين يبي ياخذها وانت تضيع وهو يضيع وهذاك يضيع كذي. محمد انصدم. طبعا الأم ما أقدر أوصف لكم شعورها، قعدت تدعي على ولدها، قتلت بنت بريئة، قتلت بنت كذا. أمها وأبوها يوم داروا بالسالفة، أبو ريم اللي هربت وداروا بالقصة وإن اللي هربت وياه هو اللي قاتلها، قاعد يبكي على بنته، وأخوها مات من القهر. أخوها يقول لك حتى ما قام يطلع برا بالشارع، مقهور ومكسور قدام الناس. حتى أم محمد بعد السالفة قعدت شهرين وتوفت من القهر على البنت اللي راحت بهتانا، لا ظلما وبهتانا ذيك. المهم مالكم بالطويلة وفمان الله، مع السلامة.